حكم على اعمال معينة بالكفر. حكم في فرق انك انت تعرف الكفر. والكفر صفة من جحد شيئا الى كذا. واحد بعرف الكفر. واحد يقول حد الكفر كذا. واحد بعرف. لكن لما واحد يقول لك والساحر كافر يبقى معنى كده انه لا يكفر الا الساحر. ها؟ ما هو ده بيقول لك والانسان متى حلل الحرام المدمى عليه او حرم الحلال المدمى عليه او بدل الشرع المدمى عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. يبقى ده بيحكم على عمل معين بان هو ايه كفر. لكن هل ده تعريف للكفر؟ ها؟ حصر للكفر؟ قال شيخ الاسلام في مثل هذا نزل قوله على احد القولين ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله. اي هو ايه؟ هو راح مديها ثلاثه تحت وقال لك تامل رحمك الله ذكر شرط الاستحلال. تامل ذكر شرط الاستحلال. عشان كده هم اللجنه الدائمه بتقول لهم ايه؟ انتوا بتشترطوا لاستحلال القلب. يقوم خالد العنبري تارة يقول أين هذا في كتابي؟ والتاني يقول لهم وفقكم الله أين هذه العبارة في كلامي؟ لأنه يقول لك الاستحلال. طب شيخ الإسلام وصف الاستحلال من شوية أنت سمعت أنه بيقول لك ما من أمة إلا وهي تأمر بالإيه؟ بالعدل. طيب لما تيجي تدور إيه العدل ده؟ تلاقيه تلاقيه العادات بتاعتهم أو قوانين بعيدة عن الكتاب والسنة. والكتاب والسنة لا. وهذا هو الايه؟ فبيقول لك هنا تأمل رحمك الله ذكر شرط الاستحلال. خلاص؟ هو بقى نرجع هنا لشيخ الاسلام. يبقى ذكر شرط الاستحلال شيخ الاسلام ثانية لسه مبين في منهج السنة النبوية ولا نقرأه ثاني ان هو ده مراده بالاستحلال. عشان كده هو بيقول لك انت بتفتري على شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الموضع وبتحرف الكلام. يوم هو يقول لك ايه دول نصين لشيخ الاسلام وانا نقلتهما بتلخيص مع التنبيه على ايه على الاصول. اصول اهل السنة ام اصول اهله هو؟ دي مش اصول اهل السنة دي اصول اهله اصول مدرسة. هنا بقى لازم نقول الاسلام ايه؟ وفي مثل هذا نزل قوله على احد القولين ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اي هو المستحل. راح مديها نمرة اثنين وقال لك والقول الاخر يحلق عليك عشان ذهنك ما يروحش كده ولا كده. فبين شيخ الاسلام وفي مثل هذا نزل قوله على احد القولين في ومن لم يحكم ما انزل الله اي في المستحل. رحم الدين من الاثنين وكاتب والقول الاخر اختصاصها بالكفار الاصليين كما حكاه غير واحد. والقول الاخر اختصاصها بالايه؟ بالكفار الاصليين كما قال غير واحد. عهدناك يا علي تنقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. احنا قرأنا اقوال اهل العلم في هذه الاية الكلام قرأناها. الراجل على كل حال صاحب كتاب الحكم بغير ما انزل الله احواله واحكامه عمل بحثا رائعا حول ايه هذه الايه. احنا عايزين بس نجيب من البحث ده كلام الامام ابن القيم رحمه الله صفحه 175 من هذا الكتاب. أنا قرأت عليكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. هو للأسف الحاجات دي بتروح من الواحد. كان المفروض إن نحط علامات لكن بنعتمد على الذاكرة للأسف الشديد. دور عليها أنت بقى شوف إيه الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فإنهم الكافرون كلام اهل العلم فيها. انا بس عارف كلام الامام ابن القيم رحمه الله. فين؟ لقيت. طيب سجل دي عندك دلوقتي عشان نشوف بس ما لم يحكم ما انزل الله فإليكم الكافرون. كم قول قيل في هذه الآية؟ القول الذي هو الذي قال انه القول الثاني انها نزلت في الكفار في الكافرين. الامام ابن القيم رحمه الله قال وهذا القول ليس مقبولا لان الله عز وجل قال ومن بصيغه ايه؟ عموم. ومن لم يحكم ما انزل الله الا من به من صيغ الايه؟ العموم. يبقى كيف تحمله على الكافرين على وجه التحديد؟ تتذكر كلام الامام البغوي رحمه الله الذي نقله ابن القيم انه ان فعل هذا عالما مختارا يبقى ده كافر كفر مخرج من المله. كلام الامام البغوي رحمه الله الذي نقله الامام ابن القيم وسكت عنه. لكن هي دي طريقته. يقول شيخ الاسلام في احد القولين وقام محل عليك على طول ويقول لك والقول الثاني كذا. يبقى دول النقلين الموجودين في هذه في هذا الموضع ان اللجنه الدائمه بتقول ايه؟ تقول على شيخ الاسلام رحمه الله اذ نسب اليه ان الحكم المبدل لا يكون كفرا الا ان يكون ايه؟ عن معرفه واعتقاد واستحلال. هل الحال اللي يقول ازاي انت بتقول لي ده الموضع ده ما فيهوش الا نقلين عن شيخ الاسلام؟ نقل في مجموع الفتاوي، هل هذا النقل يراد منه الحق؟ طيب لما شيخ الاسلام يقول ما من لم يحكم بما انزل فاليكم الكافرون، هذا في المستحيل مش تبين لي مراد ومقصد شيخ الاسلام بالمستحيل؟ ده فين؟ في النقل الثاني الذي نقله علي الحلبي لكنه حذف هذا الموضع حتى يروب مذهبه على الخارج. واضح كده؟ في حد عنده اي ملاحظه في هذا الموضع؟ كلام على كل حال مسجل وبيني وبينهم بعد ذلك بقى التباهل. اللجنه الدائمه بتقول ايه؟ في البند الرابع تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته تحكيم القوانين الوضعية، إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ شيخ محمد بن إبراهيم يشترط الاستحلال القلبي، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة. يبقى هنا التهمة الموجهة لعلي الحلبي إيه؟ إن هو حرف كلام الشيخ محمد بن إبراهيم الواضح وضوح الشمس، وهذا التحريف الهدف منه أن يفهم القائل إن الشيخ رحمه الله يشترط الاستحلال الإيه؟ القلبي. خلاص ولا أقراها تاني؟ بيقول علي الحلبي في الرد: ما نسبته الي اللجنه الكريمه من تحريف مراد سماحه العلامه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله في رساله تحكيم القوانين، وانني زعمت ان الشيخ يشترط الاستحلال القلبي وحط على متين تعدد. يعني حاجه غريبه جدا، ايه العباره دي فين؟ ساقول: قد بحثت تفصيل القول والنقل عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة التحذير اللي هو صدر بشأنها بيان اللجنة، وليس فيه مطلقا ما نسبه إليها من ذكر الاستحلال القلبي، ليس فيه مطلقا ما ذكروه أو ما نسبوه إلي من اشتراط الإيه؟ الاستحلال القلبي. طب العبارات اللي فاتت دي كلها يفهم منها ايه؟ ان علي بيتكلم عن ايه؟ استحلال عملي؟ نعم. وحتى طبعا هنا بقى ايه؟ ثلاث علامات تعجب. هو انني زعمت ان الشيخ يشترط الاستحلال القلبي، حط علامتين تعجب. يقول لك انا رجعت الموضع ده لقيت حاجه غريبه. مفيش عباره استحلال القلب دي خالص. ما هم القوم اصلا بيقول لك ايه؟ انا ما اعرفش مرادك الا من لسانك. سب الدين او سب الله برضو ممكن تبقى ليه الادب. اسألك انت سبيت الله ليه؟ لازم ده يقول انا سبيت ربنا عشان اردت ان انا اكفر. يقول له تبقى انت كده ايه؟ ها؟ تبقى كافر؟ لا. رحمك الله. ده لابد هنا من ان يستتاب. يستتاب ليه؟ عشان هو كافر؟ لا يستتاب. ده كلام الشيخ نصر. لابد انه يستتاب عشان لو اصر يبقى ده دليل بقى لان هو كده ايه؟ كافر. خلاص بقى. يبقى ده يكفر كده. انما قبل الاستتابة لا. مفيش كلام ده. ده قليل الادب. يسيب ربنا ده قليل الادب. زي ما قال الضلال اللي عندنا لما في عباد الشيطان. عباد الشيطان طريقة المفتي افتت ان هم ناس شباب ارتدوا عن الاسلام. ليه؟ اولاد في حفلاتهم الصاخبة يمزقون المصحف ويدوسون عليه في اثناء حفلات الديسك وهم يرقصون يدوسون عليه باحذيتهم لحد ما طلع الضلالي يقول لك ايه؟ دول غلابة. ثم دول يعرفوا حاجة؟ دول غلابة مساكين الذي احل الرضا. لكن لما ارادوا القاء اعتقال مجموعة من الاولاد في سن ال 11 وال 12 وال 13 قال لك لابد ما هو ده دينهم يلعبوا فيه زي ما عايزين. لابد من تخفيض سن الايه؟ من سن الحدث. تخفيض سن الحدث. يعني كان العيال المطلوب القبض عليهم في سن ال 12 يبقى تخلي الحدث لحد سن الايه؟ ال 11. يبقى كل العيال دول راحوا المعتقل. انما الشباب الكبير اللي في سن 25 وال 28 وال 22 دول غلابه ما يعرفوش حاجه. اللي بيدهوس على المصحف برجلهم دول غلابه. فاحنا هنا ايه؟ عايزين نشوف والله حاجات مسلية بس تضيع الوقت مفيش العمر ما يستحملش فيه. تعال بقى نشوف علي وفقه الله عمل ايه مع كلام الشيخ محمد بن ابراهيم. هو بالصفحة هو الكلام موجود يا شيخ محمد بن ابراهيم صفحة 24. صفحة 24. طبعا هو بقاله دلوقتي ايه 23 صفحة بيدلس وبيحذف وبيخون وبيكذب لحد ما اصل في ذهن القارئ كلاما معينا او معنى معين. يجي هنا بقى يقول لك ايه؟ هل يصح ان يقول من خالف قولهم ورفض حكمهم وبين رأيهم بان له سعة من القول فيها كما يشاء لانها فيما زعم مسألة اجتهادية؟ وراح نديها واحد تعالى في الحاشية. وما يتكئون عليه في دعواهم هذه من كلام العلامة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله او غيره فكله دلائل ضدهم عند التأمل. كل يعني كلام الشيخ محمد بن ابراهيم دليل علينا. عند التأمل هتلاقيه دليل علينا. ازاي؟ اكيد احنا مجانين. وراح مديها واحد وعمل حاشية على الحاشية. بيقولوا بقى ولو تأمل المخالفون كلامه كلام الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله جيدا لعرفوا اين هم من الانصاف والعلم. فلقد قال رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ومن لم يحكم بما انزل الله من رواية طاووس وغيره يدل على ان الحاكم بغير ما انزل الله كافر اما كفر اعتقاد ناقل عن الملة واما كفر عمل لا ينقل عن الملة. فالامر اذا يبقى هو بيقول لك انت لما تتامل رساله الشيخ محمد بن ابراهيم هتلاقي في الحقيقه ان هي حجه عليك مش حجه ليك. ليه؟ ادي الشيخ اهو لو تامل المخالفون كلامه جليلا لعرفوا اين هم من الانصاف والعلم. فلقد قال رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين ان الحاكم بغير ما انزل الله كافر، اما ان يكون كافر اما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، واما كفر عمل لا ينقل عن الملة. مش كده؟ وراح وقف عند هذا الحد. الشيخ محمد بن ابراهيم لما عمل الكلام ده قال ايه؟ قال اما الناقل عن الملة واحد، ان يعتقد ان حكمه احسن من حكم الناس. نمر باثنين، ان يعتقد ان حكمه مساو لحكم الناس. نمر ثلاث، ان يعتقد ان حكمه اقل في الافضلية من حكم الله، لكن يجوز ايضا ان يحكم به. اربعة، وهو من الكفر المستبين مش عارف ايه وايه وايه، المحاكم التي تتابع اليها الناس اسراب اخرى اسراب وقوانين ومستمدات ومراجع ومش عارف ايه ووثائق الى اخره. مش هذا كلام؟ يقوم لما اللجنة الدائمة بتقول له انت عايز توهم الناس بان الشيخ محمد بن ابراهيم قال ان هو لابد من الاستحلال القلبي، يقول لك فين عبارة الاستحلال القلبي؟ فين دي؟ انا قلت حاجة من دي؟ هو بقى راح ناخد كلام الشيخ محمد بن ابراهيم وراح نديها تصحيح وخلاص. فالامر اذا كما قاله الامام ابن القيم فيما تقدم عنه صاد 12. الله، فين كلام الشيخ محمد بن ابراهيم؟ انت نقلت صدر الكلام وتركت الباقي. مش احنا قرأنا الرسالة دي عليكم؟ ولا لازم كل مرة جميع المراجع قرأناها ولا انت نسيناها؟ طيب. وبعدين قال لك فالامر اذا، وراح ايه؟ نائل من كلام الشيخ وراح حاطط حته لابن القيم مكتور منها. فالامر اذا كما قاله الامام ابن القيم فيما تقدم عنه صاد 12، فالايمان العملي يضاده الكفر العملي، والايمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. ده موجود في صفحه 12. الكلام ده اين قاله الامام ابن القيم رحمه الله؟ في كتاب الصلاه الذي امال ايه الجزء المكتوب؟ ان الامام ابن القيم رحمه الله قال والايمان الاعتقادي يضاده الكفر الايه؟ الاعتقادي، وهو مخرج من المله. والايمان العملي يضاده الكفر العملي، منه ما هو مخرج من المله ومنه ما ليس مخرجا من المله. مش كده؟ هو راح جايب الحته دي وبطل بقيه كلام ابن القيم وراح مركبها على القدر الاول الذي نقله من فتوى الشيخ محمد مين؟ ابن ابراهيم رحمه الله. طيب. فوصف الشيخ ابن ابراهيم للحاكم، الله، يعني انت جبت عباره من ابن القيم مكتوره لزقتها بعد مقدمه كلام الشيخ محمد بن ابراهيم، وهتبتدي حاكم كلام الشيخ محمد بن ابراهيم بنقل ابن القيم المكتور. بيقول لك ايه بقى؟ فوصف الشيخ ابن ابراهيم للحاكم بغير ما انزل الله بانه كافر لا يتعارض البتة مع تفصيله الحكم عليه اعتقادا او عملا. اعتقادا او عملا، ما هو قال لك قال ابن القيم فالايمان العملي يضده الايه؟ الكفر العملي، والايمان الاعتقادي يضده الكفر الاعتقادي. وادي الشيخ محمد ابراهيم نفسه بيقول ايه؟ طاووس بيقول عن ابن عباس كفر دون كفر. انت واخد بالك؟ من استحل ومن لم يستحل، من اعتقد ومن لم يعتقد. واخد بال حضرتك؟ ادي اللي عمله. وبعدين بيقول لك ايه بقى؟ شوف يعني جمع الى الكذب والتدليس الجهل كمان. والله اسمع الكلام اللي هو نقله بنفسه عن الشيخ محمد بن ابراهيم وانت قول لي تفهم منه ايه الكلام ده. عايز واحد من اخواننا الحاضرين يقول لي هو فهم ايه من الكلام ده. بيقول ايه؟ ويبين هذا ويوضحه انه سئل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله كما في مجموع فتاوي الجزء 12 صفحه 92، انا لا وثوق لي باي نقل، معايا العذر ومعايا الحق ولا لا؟ اي نقل يجيبه ان لم اجد مرجعه عندي واراجعه بنفسي يبقى الكلام ده مكتوب عليه. يقول بقى الشيخ محمد ابراهيم، بس خلي بالك من الكلام اللي هو نقله، هنفترض ان ده كلام صحيح عن الشيخ محمد بن ابراهيم. ويبين هذا ويوضحه انه سئل رحمه الله كما في مجموع الفتاوي 12 على 190 عن البلدان التي يوجد فيها اسواق البغايا وتحمى أخلاق البغاية يعني إيه؟ تحمى ولا إنكار. هل يدخل هذا في الإباحية؟ هل يكون ده من الإباحية؟ فقال يخشى. وراح ليه كاتب كلمة يخشى دي عن الحلبي بخط إيه؟ أي عبارة فيها نوع من التشكيك أو نوع من الاحتمال، أي شيء، المهم يخشى أن يصل إلى الكفر. وقد يكون كالقوانين، وقد يكون إيه؟ كالقوانين، لأنه إذن عمومي وإن لم يعتقد أنه حلال. لما تقرأ في العبارة دي يبقى قد يكون كالقوانين في إيه بقى بالضبط؟ يعني يبقى الحكم بتاعه إيه؟ وقد يكون كالقوانين لأنه إذن عمومي وإن لم يعتقد أنه حلال. يبقى الإذن العمومي وإن لم يعتقد العبد أنه حلال. إن لم يعتقد أنه حلال يبقى ده إيه؟ ما أنت عندك القوانين، هو بيقول لك لا سيما أنه قال. طب ما هو قال ده أحال على فتوى القوانين، وفتوى القوانين واضحة وضوح الشمس. الشيخ محمد بن إبراهيم له فتاوي رهيبة جدا في هذا الصدد، لكن أنا ما أريد أن أكشف عنها النقاط الآن لمعنى في نفسي، إنما فتاوي واضحة جدا. المهم إن اللي بينقل كلام الشيخ على هذا ويحمله على هذا المحمل يعرف جيدا، أسأل الله أن يخذله خذلانا لا تقوم له بعده قائمة، إن كان يعرف هذا الكلام ومع ذلك يحرف كلام الشيخ محمد بن إبراهيم هذا التحريف. لأن ما دام عنده فتاوى الشيخ هو يعلم فتاوى الشيخ جيدا، وأيضا يعلم رسائل الشيخ، رسائل الشيخ لحكام بلاد الحجاز، هو يعلمها جيدا علي الحلبي الذي يدلس كلام الشيخ ويوهم أن الشيخ لا يكفر المبدل إلا إن كان قد استحل ذلك استحلالا. إيه هو الشيخ بيقول استحل، بس استحل إيه؟ الفعل ده نفسه كده استحلال. هذا مذهب، أقول لك بقى عبارة الشيخ الإسلام تيمية، هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. وراح إيه جايب لك عدة نقولات وأرقام عشان انت تظن ان الشيخ محمد بن ابراهيم المسألة دي راسخة عنده، والحمد لله اللجنة الدائمة نفسها ايه كذبته، وابن جبرين حفظه الله على قيد الحياة. ابن جبرين العجيب ان ابن جبرين اللي خالد العنبري نقل عنه ويقول لك كان احد كبار تلاميذ الشيخ محمد بن ابراهيم، ابن جبرين ذكر ان الشيخ له تفصيل. اي تفصيل؟ طب اقرأ الرسالة بتاع تحكيم القوانين وقول لي ايه ممكن التفصيل الذي قد يضاف الى هذا التفصيل المذكور في الرسالة. وبعدين ماذا عن اعتقاد ابن جبرين نفسه؟ ماذا عن اعتقاد ابن جبرين نفسه؟ شيء غريب وعجيب جدا. اذا كان ابن جبرين بيرى ما يراه علماء الحجاز كلهم وما يراه الشيخ محمد بن ابراهيم، وعلى كل حال الشيخ كذبه، فنقول لك ايه باب من حدث وايه ونفي، باب من حدث ونفي. فالكلام ده معنى ايه؟ استقاط الاثبات. لكن مع واحد مجهول اسمه خالد العنبري ما سمعنا عنه ابدا، حد سمع عنه قبل الرساله دي؟ اللي ضعيف انصار السنه حد سمع عنه قبل كده؟ لو الرساله بتاعت خالد العنبري دي موجوده بتباع في المكتبات، حد كان هيشتريها؟ يقول لك مين خالد العنبري ده؟ ده بقى هاطل بقى. كان ممكن يشتري رساله علي الحلبي، ان علي الحلبي مشهور بان هو تلميذ مين؟ تلميذ الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه. لكن خالد العنبري ده لا يعرف عنه شيء اصلا. وبعدين يجي خالد العنبري نبص نلاقي اللي شهر الرساله بايه؟ ان انصار السنه وزعت الرساله مجانيا، وزعت الرساله مجانيا. وبعد كده نيجي نبص نلاقي معمول له حوار في جريده الشرق الاوسط. يا سلام، حوار في جريده الشرق الاوسط مع طالب علم مضمون لا اعرفه احد من عنده شيئا، من خالد العنبري ده؟ مين سمع عنه قبل كده؟ يقول لك باب من حدث ونسي، حدث الناس مع الكذابين المدلسين الذين يحرفون كلام اهل العلم عن مواضعه. هنا اكيد بيقول لك ايه بقى هنا؟ وفي 12 251 و289 من مجموع فتاوى الشيخ اشتراط الاعتقاد حتى يكون ذلك كفرا ناقلا عن الملة. وفي 12247 وصفه بأنه طريق الكفر. وقد ذكر الأخ الشيخ خالد العنبري وفقه الله تعالى في أسأل الله أن لا يوفقهم أبدا في مسلكهم هذا، أسأل الله أن لا يوفقهم أبدا دفاع عن التواغيط، وفقه في الدفاع عن التواغيط. وقد ذكر الأخ الشيخ خالد العنبري وفقه الله تعالى في كتابه المافع، تعبيرها في آخر غريبة تفلع، في كتابه المافع الحكم بغير ما أنزل الله صفحة 131 عن فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل، وهو من أخص تلاميذ الشيخ ابن إبراهيم، أن الشيخ رحمه الله يذهب في هذه المسألة صراحة إلى التفصيل المشار إليه بين العمل والاعتقاد، بين العمل والاعتقاد. ومما يؤكد هذا التفصيل ويثبته تقريره رحمه الله بالأمور التي يرتد بها المسلم، حيث قال في فتاويه وقعد يخطر في مين وشمال زي ما انت شايف يثبت على حاجة. يعني انت لما تيجي عايز تدرس كلام الشيخ محمد بن ابراهيم هات الكلام كله شوف، قول والله فعبارته المذكورة في هذا الموضع ينبغي ان تحمل على كفر، فلكن تحذف الكلام دي كلمتين من الاول وتروح هذه كلمتين ابن القيم انت داخل منهم برضه، بعد تقول فكلام الشيخ محمد بن ابراهيم بعد ما هيأك على قبول معنى معين اللي هو ايه، فالايمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي، والايمان العملي يضاده الكفر العملي. طب ايه حكم الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ كله اصغر ولا كله اكبر ولا ايه بالضبط؟ ولا بيقول لك الكفر العملي، انت فهمت ان الكلام اللي هو ساقه هنا ان الكفر العملي ده كله كفر ايه؟ كفر اصغر، مش كده؟ يبقى اذا اللجنة الدائمة مصيبة حين اتهمت علي الحلبي، قطيعة حين اتهمت علي الحلبي بانه حرف كلام الشيخ محمد بن ابراهيم ام لا؟ ها؟ مصيبة اللجنة كده؟ شوف البند اللي بعدها عشان نخلص بقى القرف ده. نمرة 5 في بيان اللجنة، تعليقه على كلام من ذكر من اهل العلم بتحليل كلامهم ما لا يحتمله، كما في الصفحات 108 حشية 1 و109 حشية 2 1 و2 و110 حشية 2. يبقى هنا المتهم بايه؟ بان هو حمل كلام اهل العلم ما لا يحتمله، مش كده؟ فاضل هنا الى ما نسبته إلي اللجنة المبجلة سددها الله من تعليق على كلام من ذكر من أهل العلم بتحليل كلامهم ما لا يحتمله، وقد ذكروا وفقهم الله لهداه، وفقهم الله لهداه في ذلك 3 مواضع من كتابه اللي هو التحذير. أما الموضع الأول فيما ذكروه فهو صفحة 108 حاشية 1، وليس فيه اي كلمة من لفظي ولا اي لفظة من كلامي، ما فيهوش اي كلمة من لفظه ولا اي لفظة من كلامي، تقعر غريب. انما هو نقل محض عن فضيلة استاذنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عافاه الله واقر عيون اهل السنة به امين، في المتن والحاشية معا ليس إلا. فأين التعليق وأين التحميل؟ أين التعليق وأين التحميل؟ نشوف كلام الشيخ مين؟ محمد بن صالح. بس انت عارفين فتح الشيخ محمد بن صالح ولا لا؟ ها؟ هل خرج فيها عن كلام الشيخ محمد بن إبراهيم؟ كم؟ 108؟ يجب عنده صفحة 103 لان ده كلام الشيخ ايه محمد بن صالح العثيمين. تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على كلام الشيخين الالباني وابن باز حفظهم الله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. يقول الشيخ ابن عثيمين: الذي فهم من كلام الشيخين أن الكفر لمن استحل ذلك. طيب الاستحلال يقلنا عند الشيخ ابن عثيمين ايه؟ مش هو الصورة الموجودة دي؟ انا بقول الكلام ده من عندي. مش هم سألوك هل هناك فارق بين الحكم في واقعة معينة وبين ان يجعل هذا الحكم تشريعا عاما؟ قال: نعم هناك فارق. فالحكم اذا جعل تشريعا عاما فهو ملتحق بالقسم الاول. فين الكلام ده من السجود؟ فاكرينه؟ لكن يجيب شريط متسجل عليه 100 مرة وطالع عينه ويسجل عليه تسجيل كلمة وعصرة لا ممسوحة ويبيع الشريط ده بجنيه ونص أربعة جنيه، يبقى ده تضييع للمادة العلمية. والواحد يبقى كده من حقه ان هو يمنع التسجيل اصلا، يمنع التسجيل وخلاص. اللي معاه ورقة وقلم يكتب الكلام ده، نحيل على شيء، نصور رسالة بتاع. لكن اذا كان التسجيل هيبقى تجارة محضة بهذه الطريقة المقززة، شريط مطبوع عليه 1,000,000 مرة وقديم وهادئ واتباع للمستهلك بثلاثة جنيه ونص واربعة جنيه، واحنا يعني بنترك الناس ظنا منا انهم ينشرون العلم، وتربح يعني انت بتبذل مجهودا، خد مقابل المجهود ده، خد اجر معقول زي ما الناس بتاخد وكده. لكن تبقى التجارة بشعة بالشكل ده، لا، ان لم تتغير نوعية الشرائط انا همنع تسجيل الشرائط بتاعك. وانا بالمناسبة لا علاقة لي بهذه الاسرطة، هذه الأشرطة أنا لا علاقة لي بها. إن أردت أن أقتني شريطا من أشرطتي أشتريه بنفس السعر الذي يشتريه به أي واحد من إخواني من إخواننا البائعين. يعني أنا لا علاقة لي بالتسجيل ولا لي نسبة ولا أي حاجة من الكلام الذي قد يفهمه البعض. طب نشوف كلام الشيخ محمد بن صالح. يقول الشيخ محمد بن صالح: الذي فهم من كلام الشيخين أن الكفر لمن استحل ذلك، وأما من حكم به على أنه معصية مخالفة فهذا ليس بكافر لأنه لم يستحله، لكن قد يكون خوفا. شبه هو بيقول لك هنا إيه؟ لأنه لم يستحله. ليه؟ قد يكون إيه؟ خلي بالك. لكن قد يكون خوفا أو عاجزا أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الآيات الثلاث منزلة على أحوال ثلاثة. نمرة واحد: من حكم بغير ما أنزل الله بدلا عن دين الله، بالحالة الموجودة. وهو الشيخ نفسه في فتوى قال إن هي دي الحالة الموجودة، كلامي واقع على الحالة الموجودة، ان السلطان لا يعني بغير اكراه مختار بغير اكراه وبغير جهل عن عمد وما الى ذلك يعبد عن شريعة الله ويحكم غيرها من الشرائع. هذا لا يمكن الا ان يكون مستحلا. فكلام الشيخ ابن عثيمين، ونأتي ان شاء الله المرة القادمة بالايه؟ بالثلاثة. فالشيخ هنا يقول: من حكم بغير ما انزل الله بدلا عن دين الله فهذا كفر اكبر مخرج عن الملة، لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل، ولأنه كاره لشريعته. طبعا كلمة لأنه كاره لشريعته مكتوب بخط ايه؟ تقيل. إيه لك شبته عشان ايه؟ عشان كره، مش عشان غير بس، عشان كره. مع ان الشيخ مراده ايه؟ انه لا يفعل هذا الا من استحل ان يحكم بهذه القوانين وكره ان ايه؟ ان يحكم الشريعة. طبعا بدلا عن دين الله، من حكم بغير ما انزل الله بدلا عن دين الله، راح مديها نمرة واحد وكاتب تحت ايه؟ واحد. قال الامام الحافظ اسماعيل بن اسحاق القاضي: هو لازم يهيئك، ما تجيش كلمة كده وانت تفهمها عن الشيخ ابن عثيمين بغض النظر بقى مراد الشيخ ايه، لا لازم يهيئك. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي المتوفى سنة كذا في آيات الحكم غير ما أنزل الله: فمن فعل مثل ما فعلوا واقترح حكما يخالف به حكم الله، اقترح حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به، وراح كاتب جعله دينا يعمل به بخط الى هيك ما انت شايف، وجعله دينا يعمل به. يعني ايه يا اخوانا؟ بلاش الاسلام بقى خلاص، ده الدين الجديد، ده اللي فهمه علي الحلبي، ده اللي فهمه علي الحلبي. فقد لزمه مثل ما لزمه من الوعيد المذكور حاكما كان او غيره. نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء 13 صفحه 129. خدت بال حضرتك؟ يبقى اذا هو حل على كلام الشيخ ابن عثيمين بكلام مين؟ الشيخ اسماعيل القاضي. نمرة 2، من حكم به بهوى في نفسه او خوفا عليها او ما اشبه ذلك فهذا لا يكفر، لكنه ينتقل الى الفسق. هو بقى طبعا كاتب تحت هنا مديها نمرة 1 اولا، وهذا شرط لا يتحقق اللي هو ايه؟ وبانه كاره لشريعته. وهذا شرط لا يتحقق الا بالاعتقاد او الجحود وما اشبههما او دل عليهما بيقين لا شبهة فيه ولا شك يعتريه. ده الكلام اللي ايه اللي انتقدته عليه اللجنة الدائمة، ان الشيخ ابن عثيمين يقول اللي يسيب حكم ربنا مختارا عالما مختارا ويعمل احكام تانية يبقى ده دليل على انه استحل ان يحكم بغير ما انزل الله، وعلى انه كاره لحكم الله، وعلى انه كاره لحكم الله. وهذا بيقول لك هنا ايه؟ شفت بقى الشيخ بيقول ولانه كاره للشريعه. وخلي بالك الكره للشريعه ده لا يمكن ان يعرف الا بايه؟ الا بالاعتقاد. طب الاعتقاد نعرفه ازاي؟ او الجحود نعرفه ازاي؟ وما اشبههما او دل عليهما بيقين لا شبهه فيه. ويجي على ساب بالاله عز وجل يقول لك لا، لازم يكون مستحيل. اذا كان واحد بيشتم ربنا بتقول مستحيل، لازم يكون مستحيل، لابد ان يستحل هذا. يبقى ده هؤلاء ممكن عندهم انسان يرتد عن الاسلام ابدا؟ هؤلاء هم جهميه العصر الحديث، هؤلاء جهميه العصر الحديث، بل كلامهم اشد من كلام الجهم بن صفوان في هذه المساله. انا شرحت الكلام ده المره الماضيه، فاكرينه ولا عيده؟ الجهم بن صفوان بيقول ان الايمان هو الاعتقاد بالقلب فقط حتى لو كفر بلسانه. خلاص قالوا طيب الراجل ده سب الله عز وجل يكفر او لا يكفر؟ هو نطق بلسانه لكن القلب مطمئن، فالراجل ده سب الله عز وجل يكفر يا جهم ام لا يكفر؟ ان قلت لا يكفر خالفت الاجماع وكفرت، لانه مسلم بالاجماع. وان قلت يكفر يبقى انت خالفت اصلك ومذهبك. قال لهم لا، هو يكفر، الاجماع قال انه يكفر يبقى يكفر، وانا ما خالفتش مذهبي، لانه لما سب الله كان ذلك دليلا على انه جاحد بقلبه. يبقى الجهل بن صفوان ما قدرش يسلطه، قال لهم لا كافر، يسيب ربنا كافر حتى لو كان القلب. يبقى القلب هنا يبقى ده دليل، مجرد ان يصدق ربنا يبقى ده دليل على انه ايه؟ اعتقد الكفر. مقالة هؤلاء ان سب الله عز وجل لا يكفر حتى يستحل. يبقى دي ابشع من مقالة الجهم ولا مش ابشع؟ ودي خرق للاجماع ام لا؟ فالشيخ ابن عثيمين بيقول ايه؟ نمر 3، خلي بالك، من حكم به عدوانا وظلما، وهذا لا يتأتى في حكم القوانين. فبيقول كده، وهذا لا يتأتى في حكم القوانين. راح خالد علي الحلبي تحت قال لك ايه؟ فالنوعان السابقان اذا متعلقان بالقوانين. شو ده قال عليك ازاي؟ الشيخ ابن عثيمين يقول لك خلي بالك الحته اللي جايه دي مالهاش علاقه بايه؟ بالقوانين. ليه؟ لان هو قال لك ان القوانين دي لما واحد يسيب الشرع ويعمل شرع قانون من عنده يبقى ده دليل على امرين. الامر الاول انه ايه؟ مستحل للحكم غير ما انزل الله، ودليل على ايه كمان؟ انه كاره لحكم الله عز وجل. واخد بالك؟ فهنا بقى الشيخ ابن عثيمين بيقول ايه؟ من حكم به عدوانا وظلما وهذا لا يتأتى في حكم القوانين ولكن يتأتى في حكم خاص، مثل ان يحكم على انسان بغير ما انزل الله لينتقم منه، فهذا يقال انه ظالم. هذا يقال انه ايه؟ ظالم، ما هوش ايه؟ كافر. لكن ده لا يتأتى في ايه؟ في القوانين. الفتوى بتاعت الشيخ ابن عثيمين موجودة، نجدها ونقرأها، لكن هو تحت آدي التعليقات التي علق بها على كلام الشيخ ابن عثيمين، وهي التعليقات التي سجلتها عليه اللجنة الدائمة حين قالت تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله، ما لا يحتمله. ولك أما الموضع الثالث فيما ذكروا هو صفحة 110 حاشية 2، وليس في المثل من هذا الموضع إلا كلام فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين فتح الله مدته. أحمد بن أطال الله عمره فتح الله مدته. متفاجئين إيه الشيخ بقى فتح الله مدته في الرد على شبهة عند كثير من الشباب استحكمت في عقولهم وأثارت عندهم مسألة الخروج على الحكام، ثم ذكرها الشيخ وبينها وردها. وأما تعليقي فليس هو إلا موافقة بكلام فضيلة الشيخ وثناء وتأييدا دون أي إضافة أو أدنى شرح أو أقل بيان، فأين التحميل؟ أين التحميل؟ النبي هو موجود هنا في صفحة 105، وهناك شبهة عند كثير من الشباب استحكمت في عقولهم وأثارت عندهم مسألة الخروج على الحكام. خلي بالك لأن الكلام ده مهم بالنسبة لك، وهي أن هؤلاء الحكام مبدلون واضعوا قوانين وضعية من عندهم، ووضعوا قوانين وضعية من عندهم ولم يحكموا بما أنزل الله والحكم موجود، لكن وضعوا قوانين من عندهم فحكموا بردة هؤلاء وكفرهم. ورح نديها علامة ايه؟ تعجب. يعني كأن الشيخ بيتعجب من هؤلاء لأنهم حكموا على من فعل ذلك بالكفر. نشوف سياق كلام الشيخ. وبنوا على ذلك أن هؤلاء ما داموا كفارا فيجب قتالهم ولا ينظر إلى حالة الضعف، لأن حالة الضعف قد نسخت بآية السيف، فما بقي هناك مجال للعمل بحالة الاستضعاف كما يقولون التي كان عليها المسلمون في مكة. فالجواب عن هذه الشبهة أن نقول لابد أن نعلم أولا هل انطبق عليهم وصف الردة ام لا؟ كتب تحت هنا بيقول لك ايه؟ تأمل انه حسبه الله لم يجعل الاستبداد المشار اليه وحده دليلا على الكفر او علامة عليه، بل فصل واقصر على وفق ما تقدم ذكره مرارا عن ائمة العلم الماضين وعلمائنا المعاصرين، فتنبه ولا تكن من الغافلين. اللي بيقول لك ان انا ما عملت اي حاجة، انا جاي كلام الشيخ وبس. الشيخ انا بقول لك ايه بعد ان ثبت ان هذا كفر، بيقول لك ان بعض الشباب المتعجل يقول لك خلاص ادم ده كفر يبقى الحكام دول كفار ويبقى احنا نخرج عليهم بالسيف. فانا عايز اشرح لك طريقة اهل العلم. ابن عثيمين بيقول كده، عايزين نشرح لكم المنهج في مثل هذا الامر. الاول نمرة واحد، الخطوة الاولى ان تتأكد ان هذا كفر. الخطوة الثانية توقيع الكفر على المعين، الخطوة الثالثة بعد أن وقع الكفر حتى على المعين، المصالح والمفاسد في قتالهم أو عدم قتالهم. ده كلام الشيخ هو. لابد أن نعلم أولا هل انطبق عليهم وصف الردة أم لا؟ هل يستفاد من هذا أن الشيخ ابن عثيمين يعتبر الكلام اللي ذكره فوق ده ما هوش ردة؟ زي ما بيقول علي الحلبي تحت. وهذا يحتاج إلى معرفة الأدلة الدالة على أن هذا القول أو الفعل ردة، ده كلام الشيخ ابن عثيمين. ثم تطبيقها على شخص بعينه، وهل له شبهة أم لا؟ يبقى ده توقيع الحكم على المعين، يبقى ده محتاج بإيه؟ بالشهود والموانع. يعني قد يكون النص قد دل على أن هذا الفعل كفر وهذا القول كفر، لكن هناك مانع يمنع من تطبيق حكم الكفر على هذا الشخص المعين. والموانع كثيرة، منها الظن وهو جهل، ومنها الغلبة. فالرجل الذي قال لأهله إذا مت فحرقوني واسحقوني في اليم فإن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، هذا الرجل ظاهر عقيدته الكفر والشك في قدرة الله، لكن الله لما جمعه وخاطبه قال يا رب إني خشيت منك أو كلمة نحوها، فغفر له فصار هذا الفعل منه تأويلا. ومثله ذلك الرجل الذي غلبه الفرح وأخذ بناقته قائلا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة الكفر كلمة كفر، لكن هذا القائل لم يكفر لأنه مغلوب عليه من شدة الفرح، أخطأ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أراد أن إيه؟ أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. واضح؟ يبقى إذن هنا كلام أصله لعلي الحلبي خطير جدا لتعليقا على كلام ابن عثيمين، لكن أنا عرفت فقط بهذا القدر قبل أن أتم في كلام علي الحلبي، اديني بس 10 دقائق كلامي خلاص. إن الشيخ ابن عثيمين بيبين، بيقول للناس اللي عايزين يستخدموا السلاح، ليس معنى أن هذا كفر أن كل من يفعل ذلك يكون كافرا، لابد من الشروط والموانع. ثم بعد ذلك يأتي أمر الإيه؟ المصالح والمفاسد. أنا أعلم جيدا أن طائفة من إخوان الشباب لا يطيقون منا هذا الكلام، لكن بعد ما بيدخل المعتقل وتروح الثورة، تذهب الثورة وتأتي الفكرة ويتمعن في هذا الكلام، يكتشف أنه كلام أهل العلم وأنه الحق المدلل عليه بالأدلة ويندم. لكن هذا يأتي بعد إيه؟ بعد فات الأوان. ودائما ما أقول لإخواني ابدأ من حيث انتهى الآخرون، ابدأ طريقك دائما من حيث انتهى الآخرون، لكن لابد أن تذوق الكأس بنفسك أولا، ثم بعد ذلك يقول الندم هذا خنا لا يصرف أبدا. فالشيخ ابن عثيمين يشرح هذا الكلام. علي الحلبي شغال طبعا الحساب بتاعه، الحساب المدرسة بتاعته، شغال الحساب بتاعته. وبعدين جه هنا بقى يقول ايه؟ الشيخ ابن عثيمين احتج بحديثين. الحديث الاول رجل خاف الله عز وجل وجهل صفة من صفاته، جاهل الصفة، هذا الرجل كان جاهلا بصفة من صفات الرب تبارك وتعالى. لكن هل كان معاندا؟ هل كان متهما لربه عز وجل بالنقص؟ أم أن الذي دفعه إلى ذلك الخوف من الله تبارك وتعالى؟ يبقى إذن الحديث الذي قال حرقوني دليل على إيه؟ العذر بالجهل. دليل على العذر بالإيه؟ العذر بالجهل. ده كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهذا الكلام فلئن قدر علي ربي البعض، فلئن قدر علي ربي البعض ليقول، كلام هنا لا يكون منتظما ابدا. لكن احنا عايزين نفهم في ايه مساله العذر بالجهل دي بقى، اتكلمنا فيها كلاما طويلا وبينت ان العذر بالجهل يكمل جميع الشريعه، لكن المسائل المعلومه من الدين بالضروره لا يقبل فيها، لا تقبل فيها دعوى الجهل، لان هذا يؤدي الى تضييع حدود الله تبارك وتعالى. المعلومه من الدين بالضروره، يعني واحد يزني ويجي اربع شهود ويقول الراجل ده زنا يا حضره الامام، يقول الله هو الزنا حرام؟ الراجل عايش في بلاد الاسلام، هو الزنا حرام؟ يوم الامام يسيبه، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، ده معلوم من الدين بالضروره. لكن في اوساط الجهل، كما نشا الى جهه بعيده، او رجل حديث عهد بالايه؟ بالاسلام، لسه ثابت الكفر حديثا، فمثل هؤلاء يقبل منهم هذا الامر. الحاجه الثانيه، المثال الثاني اللي احتج به الشيخ ابن عثيمين ايه؟ رجل مغلوب على عقله اراد ان يقول، يعني سبق اللسان، ده سبق اللسان، زي ما واحد بالضبط واقف في الصلاة بيقرأ براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، لا مش الآية دي، انا مش قصدي، مش قصدي، ها ان الله بريء من المشركين ورسوله، ورحنا في اهل الكهف. الرجل ده يقصد ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى تبرأ من المشركين وتبرأ من الرسول، ها؟ ولا الرجل عارف المعنى؟ الرجل عارف المعنى ان الله عز وجل بريء من المشركين ورسوله ايضا بريء من المشركين، لكن الرجل قرأها هكذا. سبق اللسان الذي يكون الخطأ في الآيات، الإمام بيعدل، وده كلام تكلم فيه أهل العلم، يعني حتى الذين، هذا من أدلة الذين يعذرون بالجهل، تبدأ بهذا الكلام أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه الفطر، يقول لك أنت ترى أولا إجماع الأمة على أن الإنسان لو زاد حرفا في كتاب الله عز وجل يكون بذلك كافرا، أو انتقص حرفا، ونحن نجد أن القارئ قد يسقط آية أو آيتين بالكامل أو أكثر من ذلك، رحمك الله، ولا يكفر، وقد يبدل كلمة مكان كلمة ولا يكفر، لأنه لم يفعل هذا على سبيل الإيه؟ العمد، وإنما فعله على سبيل الإيه؟ خطأ. فالشيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ إن الرجل ده أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت، من الدهش، اللهم أنت عبدي وانا ربك. شوف عارف الحاله دي عايز تستدل بيها على ايه؟ بيقول ايه بقى؟ قال ابن القيم في مدارج السالكين وفي الحديث من قواعد العلم ان اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد او غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله انت عبدي وانا ربك. ليه؟ لان ده عمل ايه يا اخوانا؟ اخطا، هو اراد ان الكلمه تكون بمعنى معين فكانت على معنى ايه؟ اخر. ده بكلمه قبل كده، قبل كلمه او رتب الكلام ترتيبا خطا. انتهى كلام الايه؟ كلام الايه ابن القيم. يبقى ادي الدليل وادي كلام الامام ابن القيم ان هو ايه؟ ان اللفظ الذي يجري على لسان العبد اللي هو بيسموه سفك اللسان خطأ من فرح شديد او غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله انت عبدي وانا ربك. عارف الحلبي بقى، ومعلوم ان تأثير الغضب في عدم القصد يصل الى هذه الحال او اعظم منها، ان تأثير الغضب في عدم القصد يصل الى هذه الحال او اعظم منها، فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام، ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته. لا يقع طلاقه بذلك ولا ردته. فهنا هو بيلمح الى مسألة ايه؟ سب الدين وسب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هذه المسألة من هذا الباب؟ يعني هل واحد مثلا، انا لا يمكن اقول واحد اخذ ان هو يقول الله يلعنك، فرح قايل الله يلعن ربك، وده اللي بيحصل. ده السؤال الذي سئل فيه الشيخ الألباني رحمه الله، ده السؤال الذي سئل فيه. لكن لما أحد يقول ينعن ربك نقول لا، أصل هو ما يقصدش إن ربنا ربنا، يعني ده بيبقى صدق لسان. هل هذا من صدق لسان يا أخوانا؟ هل هذا يكون يعني جاهلا عن كلامه؟ لا، ده واحد يسب الدين وهو يعلم أنه يسب الدين، لكنه ظن ان هذا لا يخرجه من الاسلام، فهذا يقال له كما قال اهل العلم: الحكم في هذه المسألة ليس اليك، وانما هو الى الله عز وجل. الحكم هنا ليس اليك. ولذلك شيخ الاسلام، شيخ الاسلام بيقول ايه الاجماع بتاعه؟ الناس عايزين يحطموا كل دليل، حتى دليل الاجماع عايزين يحطموه. فكرة مذهبهم وهو مذهب الايه؟ غلاة المرجعة من الجهمية في هذه المسألة. من اين اتيت بهذا الكلام؟ من قال لك ان اهل العراق يسبون الرب وهم يقصدون رب البيت؟ لا لا لا، هذا كلام يروج من قبل المرجئة ايضا. هو في الحاصل ان اهل الشام هذه شتيمة عندهم. انت عارف ان هو في مصر لما واحد يغض من واحد وعايز يشتمه شتيمة شديدة يقول له كذا دين امك، ثم تبقى الكلمة ايه؟ فيها عمق ثقيلة، الكلمة نفسها يروح قال كده. خدت بالك حضرتك؟ فصارت الكلمة المشهورة على الألسن: يسب الناس بعضهم بعضا به. هل مثلا يجوز ان يقال جرى العرف ان الشباب يتمازحون بينهم بابن كذا وثاني يقول له امك كذا وهكذا، مع ان السلام بين دي كبيره من الكبائر، خلاص دي يزول عنها الحكم؟ يعني بيقول له ابن الكلب يقول له انت ده انت ابن 60 كلب، وما دام واقفين بيهزروا مع بعض وبيضحكوا يبقى هذه ليست كبيره؟ ها؟ الشيخ الإسلام بيقول لك سواء كان مستحلا أو معتقدا أو غير معتقد أو جاهلا عن اعتقاده، أو جاهلا عن اعتقاده. الرجل ده أساسا أراد أن يمتدح، أراد أن يمتدح، فانقلب عليه الكلام. زي ما يقول لك مثلا يجي هو بيفكر إن هو مثلا عبد الرحمن محمد، وهو أصلا يكلمك وهو عبد الرحمن محمد، دي كانت بتحصل مع الوقت، يقول لي يا محمد. هل يقصد يقول لي يا محمد وانا ابوك؟ اطلاق. لكن ده بيبقى فتق اللسان. انما في حالتنا هذه هو سب، ولكنه اعتقد ان السب لا يكفره، كالرجل الذي قال لامرأته انت طالق، هازما يعرف ان هذه الكلمة تستخدم في فصل العلاقة الزوجية، لكنه ظن انه لو قالها على سبيل المزاح لا يقع بها الطلاق. لان الشرع هنا يقول له ايه؟ ليس الحكم اليك، الطلاق وقع. وكالمرأة التي تقول لابنها تعالى لأعطيك شيئا تريد ان تأتي به، ان يأتيها وهي تكذب عليه، هذه تعلم انها كذبت، لكنها ظنت ان هذه الكذبة ما دامت كذبة بيضاء يبقى لن تؤاخذ عليه. لان الشرع يقول لها لا، ليس الامر اليك، في هذه الحاله هي كذبه ستؤاخذين عليها ان لم تتوبي، وهكذا. فهذا الرجل يعلم ان السب محرم، ولا في احد ممكن يعلم ان السب حلال؟ فكل من الغضب. امال ليه النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تغضب؟ لماذا قال عليه الصلاه والسلام لا تغضب؟ اذا كان لابن الانسان في حاله الغضب يسب ويلتزم ايمانا، لو كانت كل هذه التصرفات باطلة لانه غضبان خلاص لا فيش خطر من الغفر. حتى لو قتل يبقى ينبغي ان يكون معذورا. معذورا في ايه؟ في دم من قتل. او على الاقل يجرى عليه حكم ايه؟ من قتل قتلا خطأ. هل الكلام ده موجود؟ يعني افرض ان واحد طلع من نفوخه وراح ماسك مسدس، مسدس بيقتل. مسك المسدس وراح شدة الغضب وراح ضارب الرصاص على دماغ الراجل قتله. عشان ما نقولش بقى ايه؟ ده شبه عمد، مش هقول مسك حقيقة وضربه، لا، مسك مسدس معلوم انه يقتل يقينا وصور المسدس الى رأسه وقتله. ده حكمه هنا؟ قتل خطأ ولا قتل عمد؟ قتل عمد؟ حد قال قتل خطأ؟ امال ايه؟ امال المخازير دول في هذا الموضع، في موضع الايمان والكفر، لماذا ارادوا اعفاء من سب الاله عز وجل لانه غضبان؟ وما معنى قوله عليه الصلاه والسلام تفل لا تغضب؟ يبقى كان المفروض بقى ان كمان يقول ايه مثلا؟ لا تنم، عليه الصلاه والسلام، لا تنم، لان النائم قد يفعل هذا في حال نومه، قد يفعل هذا في حال نومه ولا لا؟ ممكن يسب وممكن يعمل ويسوي وهو نائم، وليس النائم مؤاخذا. فاذا كان الغضبان ايضا لا يؤاخذ على هذا، فلماذا التحذير من الغضب؟ يلزمهم على هذا ان يسقطوا جميع تصرفاته ما دام ايه؟ غاضبا. هل الكلام ده يوجد لاحد من اهل العلم؟ انا بهذا كنت اود ان تكون تحت يدي في هذه الليلة رسالة تحكيم القوانين ورسالة الشيخ ابن عثيمين. انا قرأت رسالتين دول حوالي 10 مرات في المسجد هنا، لكن خلنا بيه